قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. انتهينا من شرح حديث عبد الله بن عمرو الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، ولما ساقه الإمام مسلم أتم سياق وأحسنه وأورد طرقه في غاية ما يكون من الإيراد. قال: روى بسنده ليحيى ابن أبي كثير أنه قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم. كأنه رحمه الله لما أعجبه حسن سياقه أراد أن ينبه طالب العلم على أن العلم إنما يحصل بالتعب وبذل الجهد وبذل الجهد وحصول الجهد والمشقة، فالعلم إنما يحصل ويستطاع وينال بالنصب لا براحة الجسم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي حمزة الأسلمي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى وحده في أقصى المدينة والشرق، منها استحباب تعجيل صلاة العصر، وهذا هو المستحب في سائر الصلوات أن تعجل في أول وقتها. ولذا جاء في الصحيحين أن أحب الأعمال إلى الله الصلاة في أول وقتها، ويستثنى ما يأتي من تأخير صلاة الظهر في وقت القيض ونحوه، وكذلك أيضا في تأخير صلاة العشاء، وكذلك في تأخير صلاة العشاء. فالمستحب أن تصلى الصلاة في أول وقتها، ومن ذلك العصر التي هي الصلاة الوسطى. قال عليه الصلاة والسلام: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، رواه مسلم. فهي الصلاة الوسطى التي قال الله جل وعلا فيها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وهذا هو قول أحمد وأهل الحديث، وأن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. وفي هذا الحديث أيضا استحباب تأخير صلاة العشاء، أن صلاة العشاء يستحب تأخيرها. قوله: والشمس حية في العصر، يعني الشمس في قوة شعاعها وفي تمام إبياضها، لم تدخلها صفرة، هذا معنى قوله والشمس حية. وكذلك قوله قبل في حديث بريدة والشمس بيضاء نقية، وكذلك أيضا والشمس مرتفعة، لأن الشمس في حال ارتفاعها لا تكون إلا بيضاء نقية، هذا كله في وقت العصر. وأما العشاء فالمستحب أن تؤخر، وقد جاء في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه، إلى ثلث الليل أو نصفه. وقال كما في أبي داود والنسائي: لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأمرت بهذه الصلاة أن تؤخر إلى شطر الليل. فالمستحب هو تأخيره، إلا أن يشق هذا على أحد المأمومين. فإذا كان يشق هذا على بعض المأمومين ولو واحدا فلا يستحب تأخيرها دفعا للمشقة، دفعا للمشقة للحديث الذي تقدم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة، قلنا إن المستحب هو التأخير، لكن لما كان في ذلك في الغالب مشقة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في أول وقتها دفعا لهذه المشقة. ولذا قال في الحديث المتقدم: لولا أن أشق على أمتي. والغالب أن الناس يشق عليهم هذا، لا سيما في الزمن القديم، فإنهم كانوا يعملون، وقد لا يقيلون، حتى الذي يأخذ من القيلولة إنما يأخذ منها شيئا يسيرا. فإذا صلى المغرب ثقل، حتى إنه ليجاهد نفسه لحضور صلاة العشاء. ولذا جاء في الحديث أن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأن الناس كانوا أهل العمل. فلما كان الأمر كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في أول وقتها، مع أن المستحب والأفضل أن تصلى في ثلث الليل أو في نصفه، يعني قبيل نصفه يفرغ منها. فلما كان ذلك يشق كما تقدم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في أول وقتها. فقد جاء عند الخمسة إلا ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء لسقوط القمر لثالثة، يعني إذا غاب القمر ليلة ثالثة فكان هذا هو وقت صلاة العشاء من جهة الفعل، من جهة فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كان يصليها إذا سقط القمر لثالثة. والقمر ليلة ثالثة يسقط بعد نحو ربع ساعة من غياب الشفق، القمر ليلة ثالثة يسقط يعني يغيب بعد مضي نحو ربع ساعة أو ثلث ساعة بعد غياب الشفق. ولذا ينبغي أن يكون بين الأذان والإقامة ربع ساعة أو ثلث أو ثلث ساعة دفعا للمشقة، دفعا للمشقة. لكن إن لم يكن هناك مشقة فالأفضل هو التأخير. وفي الحديث أنه يكره النوم قبلها، إما لأن هذا الوقت مضر من جهة النوم، وإما لما يخشى من نومه عن صلاة العشاء، بحيث أنه يفوت عليه الوقت، يغلبه النوم ويفوت عليه الوقت. والأظهر أنه لهذين المعنيين جميعا، يعني أن هذا خشية أن تفوته صلاة العشاء بأن يغلبه النوم، لأن هذا النوم لقربه إلى الصفرة وانتشار الشياطين أن هذا قد أنه وقت غير مناسب للنوم. قال: والحديث بعدها، فيه أن الحديث بعد صلاة العشاء يكره، لأنه قد يمتد به الحديث والسمر فينام عن صلاة الصبح، ينام عن صلاة الصبح، ويفوت كذلك صلاة ما تيسر من آخر الليل. وقد جاء في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا سمر إلا لمصل أو مسافر. وفي المسند أيضا قال: جدب لنا، أي زجر عن السمر، جدب لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي زجرنا عن السمر بعد العشاء. ويستثنى من ذلك حديث الرجل أهله، حديث الرجل أهله ساعة من زمن، يعني بألا يطول هذا. فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحدث أهله ساعة ثم يرقد، يعني بعد العشاء كان يحدث أهله ساعة ثم يرقد عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث إطالة القراءة في صلاة الصبح، ويأتي تفصيل هذا، وهذا من قوله: ويقرأ بالستين إلى المئة. نعم. وكذلك من فوائده أيضا تعجيل صلاة الصبح، لأنه قال: كان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، يعني القريب منه، القريب منه، مع أنه كان يطيل صلاة الصبح، وكان بين الأذان والإقامة وقت يصلي فيه السنة ويضطجع يسيرا، يعني ما يزيد أو قريب من ربع الساعة تقريبا، ويطيل القراءة على هذه الصفة، بحيث إن الصلاة تقرب من نصف ساعة، ومع ذلك فإنه كان ينفتل منها ولا يعرف، ولا يكاد يعرف الرجل، وكان ينفتل منها حين يعرف الرجل جليسه، ينفتل منها يعني هذا بالتقريب، يعني بعد ما يقارب من 40 دقيقة من الأذان الذي دخل فيه وقت صلاته الطويل وما بين الأذان والإقامة، ومع ذلك كان ينفتل حين يعرف الرجل جليسه، يعني القريب منه، ولا يعرف البعيد، البعيد عنه. وهذا يدل كما تقدم على التعجيل، على استحباب التعجيل في صلاة الصبح، يدل هذا على استحباب تعجيل صلاة الصبح. وقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان نساء المؤمنين يشهدن صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس، ما يعرفهن أحد من الغلس. وعلى ذلك فكان يدخل مغلسا وينفتل مغلسا، كان يدخل مغلسا يعني في الظلمة، وينفتل منها في الظلمة ما يعرفهن أحد من الغلس. وهذا يدل على أنه كان يصليها بغلس، يبتدئ بغلس وينفتل منها كذلك بغلس، والغلس هو ظلمة الليل التي خالطها ضياء الفجر الذي هو الفجر الصادق. فهذه الظلمة التي خالطها ضياء الصبح تسمى بالغلس، تسمى بالغلس. وهذا هو مذهب جمهور العلماء، ويأتي ما ذهب إليه الأحناف من استحباب صلاتها في الإسفار، وبيان أن الراجح ما ذهب إليه الجمهور. نعم. فكان بسلم يلاحظ اجتماعه حتى لا يشق عليهم، فإذا اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأ أخر. نعم. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس كما تقدم. نعم. فالناس حين انشق الفجر، حين انشق الفجر لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر حين انشق الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، فإذا انفتل عرف الرجل القريب منه لا البعيد. نعم. وهذا فيه استحباب تعجيل صلاة المغرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينفتل منها وينصرف أحدهم إلى رحله، وإنه ليبصر مواقع نبله، يعني إذا رمى بالسهم أبصر الموقع الذي وقع فيه هذا السهم، وهذا يدل على أنه يعجل في صلاة المغرب. وعلى هذا فينبغي أن يكون بين الأذان والإقامة نحو 5 دقائق، يعني الذي يكفي للوضوء ولركعتين خفيفتين. نعم. حتى ذهب عامة الليل لم يقل أحد من العلماء بظاهره كما بيّن هذا النووي وغيره، لأن ظاهره أنه ذهب أكثر الليل، وتقدم لكم أنه إذا ذهب النصف فما بعد النصف هو وقت ضرورة تحرم فيه الصلاة وتصح مع الإثم إلا لذوي الضرورة، فحملوا قوله عامة الليل يعني كثير من الليل، يعني ذهب كثير من الليل وهو شطره، ذهب كثير من الليل وهو شطره. وهذا تأويل مناسب، لأن العادة أن الناس يقولون ذهب الليل في الوقت الذي يكونون فيه يقظين، فكأن الليل عندهم هو وقت اليقظة، هو وقت اليقظة، يعني إذا كانت الساعة 10 أو 11 قالوا ذهب الليل، ذهب أكثر الليل، لأن هذا هو وقت اليقظة، فكأنهم أغفلوا، كأنهم أغفلوا وقت النوم، وإن كان وقت النوم محسوبا لكن هذا من باب التجوز، فيكون قوله ذهب عامة الليل يعني ذهب كثير من الليل لكن لم يذهب نصفه بعد، لأنه إذا ذهب النصف دخل وقت الضرورة، وما كان من الحديث متشابها فإنه يرد إلى ما كان منه محكما، فيجب رد المتشابه إلى المحكم. قوله أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء، جاء في الصحيحين أن الأعراب يسمون العشاء العتمة، ونهي عن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغلبنا الأعراب على اسم صلاة العشاء، فإنهم يسمونها العتمة لأنهم يعتمون بحلاب الإبل، من كان ذا كرم منهم يؤخر الحلب حتى يجيء الضيف، لأن العادة أن الضيوف ينزلون عند الظلمة إذا أظلم بحثوا عن مأوى، فيؤخر حلاب ناقته وماشيته حتى يأتي الضيف، يعني لعله أن يأتي الضيف فيكرمه بهذا الحليب الذي حلب عند حضوره. ومن كان ذا بخل يحلب حتى لا يرى المسكين والسائل، حتى لا يرى أنه قد حلب ناقته فيسأله، فكانوا يعتمون بحلاب الإبل يعتمون بها، ولذا يسمونها بالعتمة. فيكره أن يغلب هذا الاسم على صلاة العشاء، لكن لو سمي من غير غلبة فلا بأس. كذلك جاء النهي في الصحيحين عن تسمية المغرب بالعشاء، وهذا كان إلى وقت قريب عندنا يسمون المغرب بالعشاء، فيكره أن يكثر من هذا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما أن تسمى تارة أي المغرب بالعشاء فإن هذا لا ينكر ولا يكره، لكن إن غلب هذا الاسم أو كثر إطلاقه فإنه يكره. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأمروا بالصلاة، فإن شدة الحر بفعل جهنم. متفق عليه. نعم، هذا الحديث فيه استحباب الإبراد بصلاة الظهر، والإبراد بأن يصليها في البرد، يعني إذا دخل البرد، أبردوا يعني إذا دخل البرد، يعني بمعنى برد الجو، يعني بمعنى عندنا أن الجو قد برد دخل البراد، وهذا إذا كان للجدران ظل يستظل به، فإذا كان للحيطان ظل يستظل به فإن هذا هو وقت الإبراد، وهذا مستحب في القيظ، فإذا كان القيظ الذي هو شدة الحر فيستحب أن تؤخر صلاة الظهر حتى يدخل البرد، يعني حتى يكون للحيطان ظل يستظل به. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد. قال الراوي: حتى كان فيء التلول، والتل هو المجتمع على الأرض من رمل وتراب ونحو ذلك. وفي رواية للبخاري: حتى ساوى الفيء التلول، يعني حتى كان الظل طوله كطول التل، يعني ما بقي إلا شيء يسير لصلاة العصر. ما الذي بقي؟ بقي قدر الظل الذي كان موجودا عند الزوال، لأن وقت صلاة العصر إذا ساوى الفيء التلول مع إضافة الظل الذي كان موجودا عند الزوال. وهذا يدل على أن صلاة الظهر في القيض يستحب أن تؤخر إلى قبيل العصر، إلى قبيل العصر، يعني بنحو ربع أو ثلث أو نصف ساعة تقريبا. فإذا كان العصر مثلا يؤذن في الرابعة فيصلون الظهر نحو الثالثة أو الثالثة والنصف، هذا هو المستحب، هذا هو المستحب. والمشهور في مذهب الإمام أحمد أن ذلك يستحب لمن صلى وحده كالذي يصلي في الجماعة، يعني لا يختص هذا في من صلى بالجماعة، بل كذلك الذي يصلي وحده. حتى النساء في البيوت يستحب لهن تأخير صلاة الظهر في القيض إلى قبيل العصر، وهذه من السنن المهجورة. وما ذهب إليه الحنابلة هو كذلك مذهب الأحناف، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وقال إنه مذهب أهل الحديث، واختاره كذلك ابن المنذر، أي أن هذا التأخير لا يختص بمن صلى جماعة بل كذلك يعم حتى من صلى في بيته، حتى من صلى في بيته من النساء والمرضى وغيرهم. أما الشافعية فقالوا إن هذا يختص بمن صلى جماعة في المسجد، قالوا لأن هذا، لأن العلة من مشروعية التأخير أن يكون للحيطان ظل يستظل به، وهذا إنما يحتاج إليه من يذهب إلى المسجد، من يذهب إلى المسجد يحتاج إلى هذا الظل. والراجح أن العلة لا تختص بما ذكره الشافعية، فقد ذكر ابن رجب رحمه الله ثلاثة معاني، أي علل لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإبراد. العلة الأولى ما ذكره الشافعية، العلة الأولى ما ذكره الشافعية أو ما ذكرها الشافعية من أن ذلك ليكون للحيطان ظل يستظل به. والعلة الثانية تمام الخشوع في الصلاة، تمام الخشوع في الصلاة، وذلك لأن الشخص إذا كان في القيض في الحر الشديد يشتاق للقيلولة ويرغب بها رغبة شديدة لأنه تعب وإنهاك، فإذا أمر بالصلاة في هذا الوقت فإنه لا يحصل له تمام الخشوع عادة، فإذا ذهب إلى بيته وارتاح وتعدى هذا الوقت الذي وقت القيلولة وقت شدة الحر فإنه يكون في صلاته أخشع، وهذا كالنهي عن الصلاة في حضرة طعام، فهذا عنده رغبة شديدة لهذه القيلولة تشبه رغبة من بين يديه طعام قد حضره. المعنى الثالث أن هذا الوقت، وهذا أمر معنوي، أنه وقت تنفس جهنم، وقت تنفس جهنم، فنهي عن الصلاة فيه، يعني كره أن تؤدى فيه هذه الفريضة. وعلى هذا فالراجح ما ذهب إليه الإمام أحمد وهو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام وابن المنذر وهو قول أهل الحديث، أن هذا لا يختص بمن يصلون جماعة في المساجد بل حتى الذي يصلي في بيته. وألحق الحنابلة وكذلك الأحناف باستحباب تأخير صلاة الظهر عند شدة الحر، ألحقوا بها تأخير صلاة الظهر عند الغيم، فإذا كان هناك غيم فيستحب أن تؤخر صلاة الظهر إلى قبيل العصر لاحتمال نزول المطر، فيخرجون قبيل العصر فيصلون الظهر ويمكثون في المسجد يسيرا، ثم يؤذن العصر ثم يصلون. يعني إذا كان يؤذن مثلا في الساعة الثالثة، فإذا أتوا في الساعة الثانية والنصف وصلوا الظهر مكثوا يسيرا حتى أذن العصر، فصلوا العصر في أول وقتها. ومثل ذلك أيضا صلاة المغرب والعشاء، فاستحب أن تؤخر كذلك صلاة المغرب في يوم الغيم، تؤخر إلى قبيل العشاء، يعني قبل أن يغيب الشفق يكونون قد صلوا المغرب وانتظروا صلاة العشاء، ويصلون العشاء في أول وقتها، فيكون هذا أرفق بهم، وهذا من باب طلب السهولة، وفيه آثار أوردوها كذلك عن السلف. نعم. قوله من فيح جهنم يعني من شدة حرها ولهيبها وتنفسها، من فيح جهنم يعني من شدة حرها ولهيبها وتنفسها. حديث رافع بن خديج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، وفي رواية: أسفروا بالصبح. وبه استدل الأحناف على استحباب أن تصلى الصبح حال الإسفار، حال الإسفار، فيؤخرونها يصلونها إذا أسفر، أسفرت الأرض، إذا أسفرت الأرض، فيدخلون في صلاة الصبح حال الإسفار، حال الإسفار. والجمهور استدلوا بالأدلة السابقة التي فيها استحباب صلاة الصبح بغلس، وما ذهب إليه الجمهور هو الراجح، وذلك لأن الأحاديث في التغليس أكثر وأصح. وهذا الحديث الذي بين أيدينا أجيب عنه بعدة أجوبة، منها أن المراد بقوله أسفروا بالصبح أي ادخلوا في صلاة الصبح بعد أن تكونوا متيقنين من دخول الوقت، فلا تصلوها قبل دخول وقتها، بل تيقنوا من دخول الوقت. وذلك لأن الإسفار من قولهم أسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته، إذا كشفته، وعلى ذلك فيكون المعنى يعني حتى ينكشف لكم الأمر فتتيقنوا دخول وقت الفجر، فتتيقنوا دخول وقت الفجر. هذا جواب، وهذا الجواب يوافق ما ذهب إليه الجمهور. الجواب الثاني أن ندخل في صلاة الصبح مغلسين ونخرج منها مسفرين، لكن تقدم لكم من الأدلة السابقة تدل على أنه كذلك يخرج منها بغلس. الجواب الثالث وهو أصحها، قد ذكره ابن رجب رحمه الله في فتح الباري له، أن المراد إسفار الأفق، أن المراد إسفار الأفق لا إسفار الأرض. إسفار الأفق بمعنى انكشاف الفجر، فالمراد بالإسفار هنا ظهور الضوء الذي هو الفجر الصادق، الذي هو الفجر الصادق، فالمراد هنا إنارة الأفق لا إنارة الأرض، بأن تكون يكون في الأرض ضوء، بل المقصود أن يكون الأفق فيه إنارة، فالإسفار هنا هو النور الذي يكون في الأفق وليس النور الذي يكون في الأرض، وبهذا تجتمع الأدلة. نعم. حديث أبي هريرة استدل به المالكية والشافعية وهو اختيار شيخ الإسلام، ورواية عن أحمد وهو ظاهر كلام الخرقي، استدلوا به على أن الصلاة تدرك بإدراك ركعة كاملة في الوقت، فإذا صليت ركعة كاملة يعني بركوعها وسجدتيها فخرج الوقت وقد صليت ركعة كاملة فإنك تكون مدركا للوقت. يعني هذا رجل كبر وقرأ الفاتحة وركع ورفع وسجد سجدتين، فأذن العصر، نقول قد أدركت وقت الظهر لكن صلاتك بعد دخول وقت العصر أنت آثم فيها لأنك أخرجت بعضها عن الوقت، لكنه بالنسبة له أداء لا قضاء، بالنسبة له أداء لا قضاء كما تقدم تقريره. وقال الحنابلة يدرك الوقت بإدراك تكبيرة الإحرام، فلو أن رجلا قال الله أكبر كبر فطلعت الشمس قالوا أدرك الوقت وتكون صلاته أداء لا قضاء. واستدلوا برواية مسلم من حديث عائشة وفيه أنه في حديثها من أدرك سجدة، قالوا هذا إشارة على أن من أدرك جزءا من الصلاة. والراجح ما ذهب إليه أهل القول الأول خلافا للمذهب، وذلك لأن السجدة كما قال الراوي هي الركعة، ويكون فالسجدة هي الركعة وقوة السجدة جزء من الركعة، وإنما أطلق على الركعة سجدة لأن هذا معروف عند العرب من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، ولأنهم لم يأخذوا بظاهره، فإن ظاهره أنه يكبر ويرفع فإذا سجد فأذن نعم أدرك، لأنه يعني بهذا يكون قد أدرك سجدة، فهم كذلك لم يأخذوا بظاهره. إذن الصواب ما ذهب إليه الجمهور وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن الوقت يدرك بإدراك ركعة كاملة بسجدتيها. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.